وش مسوي مع غيري وش الدنيا في قرب أقول يا روحي أنت متهني ولا بشوق لي مشغول أنا ما زلت أفكر فيك وأموت بحبك وطاريك ولكن هذه أطباعي أخبي الحزن بما أقول أنا ما زلت أفكر فيك وأموت بحبك وطاريك ولكن هذه أطباعي أخبي الحزن بما أقول.